الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول الإمام رحمه الله، يقول الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ذكر الله تبارك وتعالى هنا نصيب الإخوة للأم، نصيب الأخ للأم والأخت للأم عند انفراد أحدهما وعند التعدد. نعم، عند انفراد أحدهما وعند التعدد. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة. ما معنى الكلالة؟ قال الإمام: هي انقطاع عمودي النسب. الكلالة هي انقطاع عمودي النسب، بمعنى هي المسألة التي لا يوجد فيها الوالد والولد. الوالد أي الأب أو الجد الذكر، الوالد. الوالد لا يشمل الوالدة. إذا الكلالة هي المسألة التي لا يوجد فيها والد أي أب أو جد، ولا يوجد فيها ولد ذكرا كان أو أنثى. إذا فأي مسألة ليس فيها والد أب أو جد أو أب أو أب الجد أو جد الأب، وإن على وخد كل الأم شي مشكل، ولا يوجد فيها ولد ذكرا كان أو أنثى تسمى كلالة. تلك المسألة تسمى كلالة، أو هذه الصورة تسمى كلالة. إذا قال لك: ينقطع عمودي النسب. عمودي النسب أي الأصل والفرع. الأصل هو الآب والجاد للآب وإن على، والفرع ذكرا كان أو أنثى. فهذه هي الكلالة. علاش قلت هكذا؟ لأن الإخوة للأم يرثون مع الأم، إخوة للأم لا تحجبهم الأم، يورثوا معها. نعم، يرثون معها. إن انفرد الأخ للأم أو الأخت للأم فلكل واحد منهم السدس، وعند التعدد يشتركون في الثلث ولو كانت الأم. إذن فالأم لا تحجبهم عن الإرث. أما إن كان أب أو جد فإنه يحجب الإخوة للأم عن الإرث. وكذلك إذا كان فرع وارث ذكرا كان أو أنثى يحجب الإخوة للأم. فالإخوة للأم لا يرثون مع الابن والبنت، ولا يرثون مع الأب والجد، لكن يرثون مع الأم. ولذلك قلنا الكلالة هي عدم الوالد، ماشي الوالدات، الوالد والولد ذكرا كان أو أنثى. إذن هذا هو معنى كلالة. قال الإمام: ويحتمل أن تطلق على الميت الموروث أو على الورثة أو على الوراثة أو على القرابة أو على المال. هذه لفظة الكلالة يحتمل ويصح أن تطلق على الميت الموروث وعلى الورثة وعلى الوراثة اللي هي المصدر وعلى القرابة وعلى المال. واضح الفرق بين الخمسة. يصح أن يقال كلالة ويقصد بها الميت الموروث، ذاك اللي مات هو الكلالة، يصح. ويصح أن تطلق الكلالة على الورثة، الورثة اللي بقوا من بعد الموروث هم كلالة. ويصح أن تطلق على الوراثة أي على الإرث المصدر. ويصح أن تطلق على القرابة، القرابة يقال لها كلالة. ويصح أن تطلق على المتروك، على التركة، على التركة اللي هي المال، هذاك المال يسمى كلالة. وغيذكر لنا رحمه الله الأوجه كلها بإذن الله. قال الإمام رحمه الله: فإن كانت للميت، غيذكر لنا كل احتمال والإعراب ديالها فيه، واضح؟ فإن كانت للميت، شنو هي اللي كانت؟ أي فإن كانت الكلالة للميت، يعني إن قصد بها الميت، فشنو الإعراب ديالها؟ قال: فإن كانت للميت فإعرابها خبر كان ويورث في موضع الصفة، نعدي الرجل، واضح؟ إذا شنو إعراب؟ وإن كان رجل من نعته وصفته يورث إذا كان كلالة، بمعنى وإذا كان رجل موروث ميتا، كلالة أي ميتا، لأن الكلالة بمعنى الميت. وإذا كان رجل من نعته وصفته يصح أن يورث إذا كان هذا الرجل ميتا، يعني إذا مات، واضح؟ هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني: أو يورث خبر كان وكلالة حال من الضمير في يورث. إذا لاحظ الفقيه، رجل غيكون اسم كان والخبر ديال كان هو الجملة ديال يورث. وإن كان رجل موروثا حال كونه كلالة، وإن كان رجل، هذا رجل اسمها يورث، هذه الجملة هي الخبر، حال كونه كلالة ميتا، هذا الاحتمال الثاني. الإعراب الثالث أو تكون كان تامة ويورث في موضع الصفة وكلالة حال من الضمير. هذا الإعراب الثالث في المعنى قريب من الإعراب الثاني، كيختلف غير الإعراب لكن المعنى هو هذا نفسه. يعني لاحظ غادي تكون كان تامة، إذا رجل فاعل بكان، والجملة ديال يورث نعت في موضع الصفة، نعت ديال الرجل، لأن الجملة إذا وليت النكرة فهي صفة، إذا فهي نعت لي للرجل. وكلالة حال من الضمير المستتر في يورث، يورث هو حال كونه كلالة أي ميتا. إذا هذا الاحتمال الأول على أن الكلالة المقصود بها الميت. الآن غادي تكون الاحتمال الثاني، وإن كانت للورثة، إلى جعلنا الكلالة المقصود بها الورثة، فش غيصير الإعراب؟ قال فهي خبر كان على حذف مضاف تقديره ذا كلالة. إذا حينئذ كلالة هي الخبر ديال كان، والجملة ديال يورث نعت ديال رجل صفة. تقدير وإن كان رجل يورث الخبر ذا كلالة صاحب ورثة، له ورثة، هذا الرجل غير ترك، هذا الرجل الموروث الذي مات ترك ورثة. إذا شوف تقدير وإن كان رجل يورث في الخبر ذا كلالة، إذا كلالة هو الخبر ديال كان لكن على حذف مضاف، لأنه لا يصح نقوله وإن كان رجل يورث ورثة، لا بد من تقدير مضاف. تقدير ذا ورثة، فحذف المضاف وأخذ المضاف إليه مكانه فأعرب إعرابه. أو حال على حذف مضاف أيضا. الاحتمال الثاني يكون ملي كنقولوا كلالة حال على حذف مضاف، إذا هذه كان إما تكون تامة رجل فاعل ويورث صفة، ولا تكون كان ناقصة رجل اسمها والجملة ديال يورث خبر ديال كان. إذا على كل حال كلالة حال، ولكن على حذف مضاف، حال كونه صاحب كلالة والمعنى واحد، لأن الحالة صفة والخبر حتى هو صفة، راه في المعنى متقارب، الحال في المعنى صفة والخبر في المعنى صفة، فلذلك صحة هذه الأوجه. وإن كان للوراثة فهي مصدر في موضع الحال. قال لك إذا قصد بالكلالة الوراثة، الوراثة هي المصدر، الإرث، إرث المعنى، فحينئذ كلالة غتكون تكون مصدرا ومصدر في موضع الحال، إذن غنأوله بالمشتق. إذن فهي مصدر في موضع، وإن كان رجل يورث كلالة أي إرثا، وإرثا هذا مصدر، كأنه قلنا وإن كان رجل يورث وراثة، وراثة هذا مصدر وقد وضع في موضع الحال، واضح؟ وإن كانت للقرابة فهي مفعول لأجل التقدير، يورث من أجل القربة، يورث كلالة أي يورث من أجل الكلالة، والكلالة هي القربة، يورث من أجل القربة. وإن كانت للمال فهي مفعول ثان ليورث، وهذا واضح. وإن كان رجل يورث مالا، يورث كلالة يورث مالا، في المفعول الأول هو نائب الفاعل، المفعول الأول هو نائب الفاعل، والضمير المستتر في يورث، لأن يورث فعل مغير الصيغة بني المجهول كما كيقولوا، إذن نائب الفاعل دياله هو المفعول الأول، المفعول الأول صار نائبا عن الفاعل، وكلالة مفعول ثاني، يورث هو مالا، يورث مالا. قال وكل وجه من هذه الوجوه على أن تكون كان تامة ويورث في موضع الصفة، وأن تكون ناقصة ويورث خبرها، وهذا أشرت إليه في الوجه الأول رد. يعني هذه الأوجه الأخرى اللي قال لك من قوله وإن كانت للورثة إلى آخره، كلها على أن تكون كان إما تامة ويورث صفة للرجل، أو ناقصة ويورث الخبر. حينئذ عاد كنعرفوا كلالة مصدر في موضع الحال، ولا مفعول ثانين، ولا مفعول لإجليه إلى آخره. قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، لأن الكلالة كيف ما قلنا هي المسألة التي ليس فيها والد ولا ولد، بغض النظر عن الهالك، واش الهالك رجل ولا امرأة، بحال بحال ما كيهمناش، هلك هالك ولم يترك لا أبا لا والدا ولا ولدا، وترك إخوة لأم، كتسمى كلالة، سواء أكان الهالك رجلا أو امرأة ما كيهمناش، المقصود واحد السيد، واحد الشخص مات رجل أو امرأة وترك إخوة لأم ولم يترك فرعا وارثا ولا أبا ولا جدا وإن عاد. فهذه المسألة كذلك الله قال وإن كان رجل يورث كذا أو امرأة. علاش معطوفة امرأة على رجل؟ إن كان رجل أو امرأة بحال بحال المقصود هلك هالك وترك إخوة لأم ولم يترك فرعا وارثا ولا أصلا ذكارا، لأنه إن ترك فرعا وارثا أو أصلا ذكارا فإنه يحجب الإخوة للأم، كيورثوش الإخوة للأم مع الفرع الوارث ولا مع الأصل الذكر. قال وله لمن لذلك الهالك هذاك الميت اللي مات رجلا كان أو امرأة أخ أو أخت. شنو نقصد بإخوة هنا؟ إخوة للأم لأنه هم اللي كيورثوا بالفرض، وأما الإخوة الأشقاء والإخوة للأب فإنهم يرثون بالتعصيب، والإخوة للأم هادو لا يرثون بالتعصيب أبدا كيورثوا بالفرض فقط. قال وله أخ أو أخت. قال المراد هنا الأخ للأم والأخت للأم بإجماع لم يختلفوا في هذا. شوف هنا شنو الدليل باش عرفنا الإخوة للأم هنا؟ بدليل الفرض أن الله قدر لهم فرضا معينا، وهذا لا يكون للأشقاء ولا للإخوة للأبي، خاص بالإخوة للأم. قال وقرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت لأمه، وذلك تفسير للمعنى، قراءة تفسيرية مقصود بهذه القراءة التفسير. شنو الفرض ديال هذه الإخوة للأم؟ قال فلكل واحد منهم السدس، أي إذا كان الأخ للأم واحدا فله السدس، وكذلك إن كانت الأخت للأم واحدة فله السدس. هلك لكل ترك أخا لأم، شحال عنده؟ السدس. ترك أختا لأم فلها السدس. ترك اثنين من الإخوة للأم، سواء أكانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى، على كل أحوال جوج ألفوق اثنان فأكثر، كم لهم شركاء في الثلث، ويستوي ذكرانهم وإناثهم. ما كاينش للذكر مثل حظ الأنثيين في الإخوة للأم، الأخ الأخت كالأخ، بمعنى لو أن هذه كان هلك وترك أخا لأم وأختا لأم اثنين فقط ذكرا وأنثى لهما الثلث يقسمانه بالسوية، هو عند السدس هي عند السدس. قال فلكل واحد مسدس، فإن كانوا أكثر من ذلك، الله قال فإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من واحد يعني جوج الفوق، فهم شركاء في الثلث. شو الله شنو قال؟ ما قالش فللذكر مثل حظ الأنثى، شركاء يستوي الذكور والإناث. قال إذا كان الإخوة للأم اثنين فأكثر فلهم الثلث بالسواء بين الذكر والأنثى، لأن قوله شركاء يقتضي التسوية بينهم ولا خلاف في ذلك. واضح؟ قال تعالى فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. من بعد وصية يوصي بها، تقدمي الضمير يوصي بها شكون؟ أي الميت، وقرئ يوصى بها. يوصى أي الوارث بها. إذن يوصي أي الميت ويوصى أي الوارث، لأن الميت موصٍ والوارث موصى أو من كان حيا بعد الميت موصى له، لأنه في الوصية عندنا الموصي اللي هو الميت والموصى له اللي هو الشخص الذي كانت الوصية. إذن على قراءة يوصي بها أي يوصي الميت بها، ويوصى بها يوصى بها لأحد ما، لأحد من الناس لشخصين. قال هنا لاحظوا واحد زيادة غير مضار، هذا غير يعرب حالا، وحال من الضمير المستتر في يوصي، يوصي بها أو دين غير مضار، ومضار اسم فاعل هذا ويحتملهما من حيث اللغة، لكن هنا اسم فاعل، حالة كون الموصي غير مضارر بوصيته الورثة، بمعنى يجب ألا يقصد الموصي إلحاق الضرر بالورثة، لا يجوز له ذلك، لا يجوز أن يقصد بوصيته إلحاق الضرر بالورثة، وذلك كأن يوصي بأكثر من الثلث، هذا لا يجوز، أو أن يوصي بالثلث لا لشيء إلا لإلحاق الضرر بالورثة، لا يجوز ذلك بهذا القصد، لا يجوز. يقول لك أنا خليت فلان وما أنا ضربت تمارا وما ينتفع عارا نصف، شحال عندك الحق توصي، عندك حق توصي بالثلث نصي بالثلث، وغادي نوصي بأحسن وأفضل ما لدي من المال بثلثه، أو ما تتعلق به نفس فلان أو فلان من ورثته ونحو هذا. لله تعالى قال غير مظهر. إذن يوصي الإنسان بما لا يزيد على الثلث، يستحب ويندب له ذلك، لكن لا بقصد إلحاق الضرر بالورثة، لا يجوز أن يقصد هذا، وإنما يوصي ابتغاء وجه الله واحتسابا للأجر على الله تبارك وتعالى. إذن غير مضار هذا الحال تدخل فيها صورتان: الصورة الأولى أن يوصي بأكثر من الثلث، هذا لا يجوز فيه إضرار بالورثة. الصورة الثانية أن يوصي بالثلث إذا علم أن ذلك يضر الورثة، كأن يكون ترك شيئا قليلا وإذا أوصى بالثلث لا يبقى لهم شيء أو نحو هذا. قال الإمام: قال ابن عباس الضرار في الوصية من الكبائر، بمعنى لا يجوز للمرء أن يفعل ذلك، أن يضر ورثته بالوصية. قال ووجوه المضار كثيرة. الوجه الأول الوصية لوارث، ولذلك نهى الشارع عنها، لأن فيها تفضيلا لأحد الورثة على الآخر. واحد خلى ورثة ووصل واحد منهم دون غيره بالثلث وعاد غادي يأخذ حقه في الميراث، لا يجوز. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال لا وصية لوارث. والوصية بأكثر من الثلث، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فلا تنفذ الوصية بما زاد على الثلث إلا إذا أذن الورثة. والقسم الثالث أو بالثلث فرارا عن وارث محتاج، هذا هو القصد. يعني بهذا القصد يعني إنسان يوصي غير الثلث ما غيزيدش عليه، لكن يقصد أن يحرم وارثا محتاجا. لا واحد الورثة وهو يعلم أن الثلثين لا يكفيان لهم، فيقصد أن لا ينفع وارثا محتاجا بالثلث. فكل هذا داخل في الضرر المذكور في قوله تعالى غير مضار، واضح. وهذا قوله غير مضار قيد في كل ما سبق، دي من ديك الوصية اللي كتقدم لنا تقيد بهذا القيد اللي كانت قدمت لنا فيما مضى. يوصي بها أو دين، يوصين بها أو دين، توصون بها أو دين، كل ذلك يقيد بقوله تعالى غير مضار، لا يجوز أن يقصد بالوصية الحاق الضرر بالورثة. قال فإن علم أنه قصد بوصيته الإضرار رد ما زاد على الثلث اتفاقا، ما زاد على الثلث يرد اتفاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. في حديث جابر في الصحيحين قال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، أقصى ما يمكن أن يوصي به الإنسان والثلث. قال واختلف هل يرد الثلث على قولين في المذهب، والمشهور أنه ينفذ. يعني لو واحد وصى بالثلث وقصد الآن يحرم محتاجا، فهل يرد الثلث أم لا يرد؟ اختلفوا، والمشهور في المذهب أنه لا يرد، ينفذ ما دام ثلثا فهو جائز، لكن ما زاد على الثلث يرد إذا أوصى به. قال تعالى وصية من الله. قال الإمام مصدر مؤكد لقوله يوصيكم الله في أولادكم، فالله تعالى بدأ الكلام على الإرث بقوله يوصيكم الله في أولادكم، مختم بقوله وصية من الله، بمعنى هذا العهد عهد من الله إليكم، هذه الوصية عهد من الله إليكم، فالتزموها واعملوا بها واحرصوا على تطبيقها، وصية من الله. ويجوز أن ينتصب بغير مضار، يعني كل عامل فيه هو هذاك مضار اسم فاعل مضارر، حال كونه غير مضارر وصية من الله، بمعنى أن لا يضر وصية الله تبارك وتعالى. والله عليم حليم، شو الله تعالى باش ختم؟ عليم تبارك وتعالى بنياتكم، بسرائركم، بما تخفون وما تكتمون. إلى واحد قصد أن يلحق الضرر بأحد الورثة فإن الله تعالى عالم بسريرته ونيته. نعم الناس ممكن يعرفوش في الظاهر ماذا يخفي، لكن الله تعالى عليم بالسرائر وما تخفي الصدور، وحليم تبارك وتعالى بعباده الذين يعصونه بالليل والنهار، فلا يبادرهم بالعقوبة، تبارك وتعالى يمهلهم يؤخرهم لا يبادرهم بالعقوبة لعلهم يرجعون. بعد أن ذكر الله هذا قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تلك حدود الله قال الإمام إشارة إلى ما تقدم من المواريث وغيرها. الله تعالى من أول سورة النساء وهو يتحدث عن شرائعه وأحكامه فذكر لنا الله تعالى ما يتعلق باليتامى وكيف يجب التعامل مع أموالهم وما الذي يجب إزاءها من أوليائهم من أولياء اليتامى وأوصيائهم. ثم بعد ذلك تحدث الله عن الميراث وأعطى لكل ذي حق حقه ونهى عما كان يفعله أهل الجاهلية من حرمان النساء والصبيان. بعد أن ذكر هذه الأحكام قال لنا تلك أي الشرائع والأحكام والحدود التي سبقت حدود الله تبارك وتعالى. تلك الشرائع والأحكام حدود الله شرائعه سبحانه وتعالى والذي شرعها للعباد فلا تعتدوها إياكم أن تتجاوزوها إياكم أن تهملوا العمل بها إياكم أن تتركوها. إذا الله تعالى ذكر هذه الأحكام متعلقة باليتامى وبالمواريث وقال لنا من بعد هذه الحدود حدود الله تلك الشرائع شرائع الله فالزموها وإياكم أن تخالفوها وإياكم أن تتجاوزوها ومعنى فلا تعتدوها لا تتجاوزوها فإن الخير كله فيها وإن المصالح كلها فيها وإذا تجاوزتموها خالفتم شريعة ربكم سبحانه وتعالى وما وضعه لكم من الأحكام والحدود وألحقتم المفاسد والأضرار بأنفسكم. وهذا الذي نهى الله تعالى عنه هو الذي يقع اليوم من كثير من المثقفين ونحوهم من الناس بل من المنتسبين للإسلام. إن صدر هذا من غير المسلمين فالأمر ظاهر لكن أن يصدر من المنتسبين للإسلام فالأمر خطير. الله تعالى ذكر المثائل وقال تلك حدود الله وقد جاء اليوم من يريد تغيير هذه الحدود وجاء اليوم من يريد التدخل والتصرف فيها ليبدلها عما كانت عليه فأراد أن يورث المرأة في صورة كذا وكذا بكذا وأن يورث الرجل بكذا وأن يورث الزوجة بكذا أو الطفل الصبي بكذا مخالفا لحدود الله وأحكامه. الله تعالى حذرنا من هذا قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال الإمام رحمه الله قال الله تبارك وتعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله. شوف من يذكر لنا حدود قسم الناس إلى قسمين من أذعن وامتثل وانقاد واستسلم لشرائع الله وأحكامه فلم يتجاوز الحدود ولم يتخطها لغيرها فإنه موعود بالجزاء العظيم والثواب الجزيل. ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ماكثين فيها مكوثا مؤبدا وذلك الفوز العظيم. هذا القسم الأول. ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب. من استسلم وانقاد وأذعن فقد سمعته الجزاء. ومن بدل وغير أراد أن يتصرف في تلك الأحكام والحدود التي حدها الله أراد أن يغيرها عن صورتها وأن يبدلها عن هيئتها التي وضعها الله تعالى عليها فجزاؤه شو؟ قال ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين مذل يكون غدا يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا ويذله الله رب العالمين فيها. قال الإمام ومن يعص الله ورسوله الآية تعلق بها المعتزلة في قولهم إن العصاة من المؤمنين يخلدون في النار. معتزلة والخوارج خوارج أيضا تعلقوا بهذه الآية وأشباهها في التكفير بالمعاصي قالوا لأن الله قال ومن يعص الله ورسوله ندخله نارا خالدا فيها. واضح. إذا قالوا الكفار العصاة خالدون مخلدون في النار وهذا أمر اتفق عليه المعتزلة والخوارج. قال وتأولها الأشعرية على أنها في الكفار تأولها الأشعرية وغيرهم، شغل الأشعرية، الأشعرية وغيرهم تأولها أهل الحديث والمتبعون لمنهج السلف ومذهبهم وعقيدتهم، أيضا بأن المقصود بها الكفار، جمعا بين النصوص. شنو اللي خلاهم يتأولوا؟ الجمع بين الأدلة، فقد دلت أدلة كثيرة من السنة ووقع الإجماع، إجماع السلف على أن العصاة لا يخلدون في النار، هذا شيء أجمع عليه السلف، العصاة وإن دخلوا النار وعذبوا فيها فإنهم لا يخلدون، بل هم قبل هذا تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم ابتداء فلا يدخلون، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، ثم بعد ذلك يخرجون من النار التي تفنى وهي نار العصاة الموحدين. إذن فهذه الآية ليست في العصاة الموحدين وإنما هي في الكفار، بدليل قوله ويتعدى حدوده، يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده، أن يتجاوز حدود الله تبارك وتعالى وشرائعه بتبديلها بتغييرها بتحريفها، ومن غير شرائع الله وبدلها وحرفها فهو كافر. إذن فالآية في الكلام على الكفار لا على مطلق العصاة. قال تعالى واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. إذن قبل هذا نذكر واحد الخلاصة عن ما بقي من الورثة. رحمك الله. شكون اللي بقاو لنا من الورث؟ بقاو لنا الإخوة للأب والإخوة الأشقاء والإخوة للأب. الأخت الشقيقة إذا انفردت كم ترث؟ النصف. إذا وجد اثنتان فأكثر فلهما الثلثان. فإذا وجد مع الأخت الشقيقة أخ شقيق فإنه يعصبها، للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخت للأب إذا انفردت ترث النصف، وإذا تعددت اثنتان فأكثر فالثلثان، وإن كان معها أخ شقيق يعصبها، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا انفرد الأخ الشقيق فهو عاصب يرث المال جميعه أو ما بقي، وكذلك الأخ للأب إذا انفرد يرث المال كله أو ما بقي، والأخ الشقيق مقدم على الأخ للأب يحجبه. هذا باختصار ما تعلق بالإخوة الأشقاء والإخوة. قلنا هما المشار إليهم بقوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، أخت شقيقة، فلها نصف ما ترك وهو يرثها. شكون هذا؟ أخوها، إلى قدر الله ماتت هي فهو أخ شقيق وهو يرثها. شحال غيورث فيها؟ ذكر الله العدد، قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، لم يذكر المقدار، فدل على أنه عاصب يرث المال جميعه أو ما بقي. هي من اللي ذكرها قال نصف ما ترك، ولما ذكر العكس أنها هي ما تتخلته وقال وهو يرثها ولم يذكر مقدارا معينا، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين أي أختين شقيقتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، إخوة أشقاء ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذا في الأخت الشقيقة. والأخت للأب كالأخت الشقيقة، أو الإخوة للأب كالإخوة الأشقاء بالإجماع، إجماع وقع على ذلك. شكون الذي بقي؟ الجد. الجد عند المالكية ينزل منزلة الأب إلا مع الإخوة الأشقاء والإخوة للأب، فإنه ينزل منزلتهم. إذن عندنا في المذهب عند غيرنا كيقول الجد ينزل منزلة الأب مطلقا، وبالتالي لا يرث معه الإخوة كلهم، لا الإخوة للأم ولا الإخوة الأشقاء ولا الإخوة للأب. إذن فهو مثل الأب يرث السدس إن كان معه فرع وارث وما بقي بالتعصيب ونحو ذلك ما ذكرناه أمس في الأب. ولكن عندنا في المذهب هو كالأب فيما ذكرنا، إلا أنه يرث مع الإخوة الأشقاء والإخوة للأب ويجعل مثلهم، يرث كما يرث، ينزل منزلة الأخ الشقيق والأخ الأب إذا كانوا معه. فإذا لم يكن معه أخ شقيق ولا أخ لأب ولا أخت شقيقة ولا أخت لأب فإنه بمنزلة الأب يرث السدس أو ما بقي بالتعصيب إن بقي شيء. الجدة كم ترث الجدة؟ الجدة ترث السدس. وإن تعددت الجدات، كانت جدة لأم وجدة لأب، فإنهما يشتركان في السدس الواحد، إذن فالجدة ترث السدس. وكل هذا بضوابط، لأن هذه الورثة اللي ذكرناهم كاملين بعضهم يشجب بعضا، كل هذا الشيء بضوابط، ماشي الجدة دائما تورث. الجدة إذا كانت معها الأم فلا ترث، الأم تحجب الجدات جميعا، والجدة للأب يحجبها الأب. إذن فالمقصود أن هؤلاء الورثة اللي كنذكر فيهم تفاصيل بعضهم يحجب بعضا، إما حجب إسقاط أو حجب نقل أو حجب تعصيب ونحو ذلك، وهذا يذكر في محله. قال تعالى: واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. ذكر الله تعالى في هذه الآيات الآتية أو في هاتين الآيتين عقوبة الزنا. ذكر لنا الله تعالى هنا العقوبة ديال الزنا في أول الأمر، في أول الإسلام كانت ديال العقوبة ديال الزنا، وعاد نسخت بآية الجلد التي في سورة النور. إذن أول حد أو أول عقوبة كانت ديال الزنا هي هذه المذكورة في هاتين الآيتين، وبعد ذلك نسخت هذه بما سيأتي إن شاء الله من الجلد 100 جلدة إن كان الزاني بكرا، وتغريب سنة، أو الرجم إن كان الزاني محصنا. هذا هو الحكم الأخير الذي استقر عليه الأمر. لكن في أول الأمر كان هذا كانت هذه العقوبة ديال الزاني والزانية. أول شيء ذكر لنا الله تعالى العقوبة ديال الزانية، قال: واللاتي ياتين الفاحشة، مقصود بالفاحشة الزنا، يعني المرأة التي تقع في الفاحشة أي في الزنا، من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. أول شيء يطلب، بمعنى لا تقبلوا مجرد الدعوة، يجي واحد يدعي ولا جوج يدعي، ولا لا بد من أربعة شهداء. علاش أربعة شهداء؟ يقولنا الإمام جوج كيشهدوا على الزاني وجوج على الزانية، لأن الزنا يقع من طرفين، شي من واحد من طرفين، علاش الله طلب ربعة؟ جوج لكل طرفين، جوج للزاني وجوج للزانية، لا بد من أربعة. فإن شهدوا، إلى لقيتوا ربعة الناس يشهدوا على أن فلانة زنت مع فلان وكلهم شافوا بعينهم، شنو العقوبة اللي كانت في أول الأمر؟ فأمسكوهن، هذه عقوبة بالنسبة للنساء، النساء فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. إذن فالعقوبة كانت في أول الأمر أن تحبس المرأة إذا تبت عليها الزنا وتشهدوا أربعة الناس أنها زنت، تحبس في البيت فلا تخرج منه حتى تموت، تحبس في الدار وما تخرج منها إلى أن تموت حتى يتوفاهن الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا أي طريقا، وهو الطريق الذي أتى من بعد في سورة النور، أو يدريهم الله شيء مخرج، بمعنى يتحبسوا في البيوت حتى يموتوا ليجعل الله شيء مخرج. شنو المخرج الذي جعله الله؟ لأنه في الأول مازال ما عرفوش الناس ما هو السبيل، فجاء بيان السبيل بعد ذلك في سورة النور، واضح اللي هو أن تجلد 100 جلدة وتغرب سنة إن كانت بكرا، وترجم حتى الموت إذا كانت محصنة. هذا بالنسبة للأنثى. طيب بالنسبة للذكر: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. واللذان يأتيانها أي الفاحشة منكم أي من الذكور، وإذا قال من نسائكم ودبا منكم أيها الذكور، فآذوهما. العقوبة ديال الرجال هي الأذى بالضرب واللسان، الأذى بالضرب والزجر باللسان حتى يحصل الغرض، حتى يغلب على الظن أو يتيقن حصول الردع والزجر بالضرب وباللسان، عاد حينئذ تركوهم. إذن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. أول الإمام يتكلم على هذه المسألة. قال رحمه الله: يأتيانها واللاتي يأتين الفاحشة، هي هنا الزنا، من نسائكم أي من المسلمات. ولا لاحظتي شنو قال الله تعالى؟ كيخاطب المؤمنين، قال لهم من نسائكم أي من المسلمات، لأن المسلمات تحد حد الزنا. قال: وأما الكافر والكافرة فاختلف هل يحد أو يعاقب. إلا كان واحد الكافر ولا كافرة كيعيش بين المسلمين، مثل رجل كان متزوجا بامرأة كافرة يهودية ونصرية، أو كفار كيعيشوا وسط المسلمين ذميين ونحو ذلك ووقعوا في الزنا، فهل يعاقبون أم يحدون؟ الحد الذي يحد به المسلمون اختلف في هذا. بعضهم قال كافر الكافرة جزنا يحداني، بمعنى إذا كانوا يعيشوا مع المسلمين في بلاد المسلمين فإن أحكام المسلمين تنطبق عليهم. وقيل لا، يعاقبهم الحاكم بما يقتضي زجرهما وردعهما بلما يقيم عليهم الحد. قال تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. قال الإمام إنما جعل شهداء الزنا أربعة تغليظا على المدعي وسترا على العباد. شوف لاحظ، ماشي واحد ماشي جوج، أربعة خاص يكونوا عد إتقام الحد. وهد ربعا يشهدوا على الزنا وأنهم رأوها بأعينهم شيء بعيد جدا أن يقع، ولا لا؟ لأن الناس في الغالب إلى بغوا يوقعوا في الفاحشة يستثرون غاية الاستثار، ولا لا؟ يختفون على الأنبار غاية الاختفاء، وبالتالي لا حصلهم غير حصلهم واحد، ولا إلا شافوهم غير يشوفوهم جوج، فبعيد جدا أنهم يشوفوهم أربعة. هذا دليل على أن الشريعة ما جاءت من أجل إقامة الحدود، وإنما جاءت من أجل الزجر والتنفير والتغليظ عن الفواحش. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إدراءوا الحدود بالشبهات. فالقول الحدود دائما إذا بغت تقام خص لابد من شروط تكون عسيرة، دل على أن الشريعة ليست متشوفة لإقامة الحد، وإنما المقصود من ذلك الزجر والردع. ولذلك هذا طلب شهادة أربع شهداء نادرا أن يقع، يندر وقوعه. ولذا من أقيم عليه الحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب من أقيم على الحد يكون باعترافه، مش بشهادة ربعة الناس، يكون بإقراره، هو كيقر بأنه وقع في الفاحشة. أما ربع يشهدوا نادرا أن يقع هذا، واضح؟ إذن فالله تعالى أمر ب شهادة أربعة شهداء، للتهم شي حد بالزنا يجيب معه أربعة شهود يشهدوا عاد يقبلوا قوله، وإلا كان قاذفا يحد حد القذف. إذا جيوش واحد التهم وحده ولا واحد بالزنا وقلنا يجيب الشهود، ما عنده الشهود هو وحده اللي شهد، فإنه يحد. والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذا الشارع الحكيم سد هذا الباب، باش ماشي أي واحد بان لي شي واحد يمشي يتهمه بالزنا يقول راه فلان زنا ولا فلانة زنت، سد الباب. إلا عندك ربعة شهود عدول على أن فلان فأتي بهم ويشهدوا كلهم أنهم رأوا بأعينهم فلانة تزني أو فلانا يزني. الشاهد قال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. قال الإمام إنما جعل شهداء الزنا أربعة، علاش؟ تغليظا على المدعي وسترا على العباد. الله تعالى يعلم ما يقع، واضح؟ إذن فهذا ستر عليهم في الدنيا والله تعالى عالم به. وقيل ليكون شاهدان على كل واحد من الزانيين. الله طلب ربعة باش يكون كل واحد من الزانيين يشهد عليه اثنان، واحد على الزاني واثنان على الزاني واثنان على الزانية. قال تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا، قدرنا لقيتوا أربعة وشهدوا على أنهم، شنو الحكم؟ قال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فأمسكوهن في البيوت بمعنى يجب حبسهن في البيوت ومنعهن من مخالطة النساء، حتى النساء ما يخالطوهمش بوحدهم يبقوا في البيوت، هذا هو الحكم في أول الأمر. قال الإمام كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت، ثم نسخ ذلك بالأدى المذكور بعد هذا وهو السب والتوبيخ. أدى المذكور بعد هذا اللي هو واللذان ياتيانها منكم فآذوهما. قال ثم نسخ ذلك بالأدى المذكور بعد هذا وهو السب والتوبيخ، وأيضا قال بعض العلماء الضرب. وقيل إن الإمساك في البيوت للنساء والأذى للرجال فلا نسخ بينهما، أرجحه ابن عطية وابن الفرس بقوله في الإمساك من نسائكم وفي الأداء منكم. إلى لاحظتوا في الإمساك قال يأتي نفشت من نسائكم، قال فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، ومن ذكر الأداء قال واللذان ياتيانها منكم فآذوهما. إذن القول الأول ذكر الإمام أنه في أول الأمر كانت العقوبة هي الإمساك في البيوت ونسخ ذلك بالأذى، بإيذائهم وإيذائهن الرجال والنساء، باش بالضرب وبالتوبيخ والسب، يعني الأذى الحسي والأذى المعنوي. وقيل هذه الآية ليست ناسخة لهاته، لأن الآية الثانية تتكلم على الرجال والأولى على النساء، الإمساك للنساء والأذى للرجال، وهذا رجحه ابن عطية، لكن كل هذا غير تنسخ بما في سورة النور. قال: ثم نسخ الإمساك والأذى بالرجم للمحصن وبالجلد لغير المحصن، واستقر الأمر على ذلك. واضح. إذن على كل حال نسخ الإمساك والأذى اللي مذكور في هاتين الآيتين بالرجم للمحصن وبالجلد لغير المحصن، واستقر الأمر على ذلك. أما الجلد لغير المحصن فقد ذكر في القرآن، قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وجاء في السنة تغريب سنة، هذا بالنسبة للبكر غير المحصن، إذا زنى غير محصن ذكر أنت فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب سنة كما جاء في السنة، إذا تغريب سنة جاء في السنة الصحيحة. وإذا كان الزاني محصنا فقد جاء في السنة أنه يرجم حتى الموت كما رجم ماعز والمرأة الغامدية ونحو ذلك. قال: فأما الجلد فمذكور في سورة النور، الآية التي ذكرت الزانية والزاني فاجلدوا، وأما الرجم فقد كان في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا الأسلمية وغيره. فهم؟ هذا هو الحكم الأخير. قال تعالى: فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، واللذان ياتيانها أي الفاحشة منكم فآدوهما بالضرب، وقلنا هذه نسخت بحد الزنا. قال تعالى: فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. قال الإمام: لما أمر بالأذى للزاني أمر بالإعراض عنه إذا تاب، وهو ترك الأذى. أمر الله تعالى أولا بأذاه بالضرب، وقلنا بالتوبيخ والزجر والسب. فإذا تاب وأصلح، تاب الزاني وتابت الزانية وأصلح، قال لنا الله تعالى: فأعرضوا عنهما. ما معنى أعرضوا عنهما؟ أي أتركوا أذاهما، فتعاقبوهم بالأذى، لكن إذا تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما أي أتركوا أذاهما. هذا كله قلنا في أول الأمر وبعد ذلك النسخة. إن الله كان توابا رحيما. ثم قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال الإمام: أي إنما يقبل الله توبة من كان على هذه الصفة. معنى إنما التوبة على الله؟ معنى هذه التوبة على الله؟ يعني إنما يقبل الله توبة العبد إذا كان متصف بهذه الصفة الآتية: للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. هذه الصفة، صفة يدي الجاية. قال: وإذا تاب العبد توبة نصوحا بشروطها فيقطع بقبول الله لتوبته عند جمهور العلماء. إذا تاب الإنسان توبة نصوحا بشروطها يقطع، نجزم ونوقن أن الله تعالى قبل توبته لأن الله وعد بذلك. قال: وقال أبو المعالي: يغلب ذلك على الظن ولا يقطع به. إذا تاب توبة نصوحا بشروطها يغلب على ظننا أن الله قبل توبته، والله أعلم، مفهوم؟ لكن الجمهور أننا نقطع بذلك، لكن مش نقطع به لشخص معين، كنقول من تاب لله توبة نصوحا بشروطها فإن الله قطعا سيقبل توبته، وأنت أيها العبد إذا تبت توبة نصوحا بشروطها فإن الله يقبل توبتك، والله أعلم بك. واش أنت قبل الله توبتك ولا لا؟ هل تبت توبة نصوحا؟ الله أعلم بك، لكن هذا هو القيد: من تاب لله توبة نصوحا بشروطها فإن الله يقبل توبته قطعا. وأبو المعالي خالف في هذا وقال لا يغلب على الظن. قال الإمام رحمه الله: طيب شنو هو؟ قال لنا الإمام: إنما يقبل الله من توبة من كان على هذه الصفة. شنو هي هذه الصفة؟ هي الآتية: للذين يعملون السوء بجهالة، واحد، والثاني ثم يتوبون من قريب. يعملون السوء بجهالة أي بسفاهة كما سيبين، مش مقصود الجهل، لا، مقصود الجهالة اللي هي السفاهة والطيش. فكل من وقع في المعصية فإنه في جهالة، وخيكون أعلم أهل الأرض إذا وقع في المعصية فإنه في جهالة وسفاهة. قال: أي بسفاهة وقلة تحصيل أدت إلى المعصية، وليس المعنى أنه يجهل أن يكون ذلك الفعل معصية. ماشي معنى الجهالة الجهل، لأنه إذا كان جاهلا لا يعاقب أصلا. الله تعالى رفع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والله تبارك وتعالى لا يكلف إلا من كان عالما، فالجهل عذر من التكليف، عذر مانع من التكليف، مفهوم؟ إذا ماشي المراد بالجهالة الجهل، لا، الجهالة هي السفه، بمعنى أن الإنسان ضعف إيمانه ومال إلى الذنب، وفي لحظة سفه وقلة إيمان وقع في المعصية. قال الإمام: أجمع الصحابة على أن كل معصية فهي بجهالة، سواء كانت عمدا أو جهلا، كل معصية فهي بجهالة. من يمكنش الإنسان أن يقع في معصية وهو في كامل وعيه، لا. أي معصية تقع من العبد فإنها تقع في لحظة جهالة، ولو كان أعلم أهل الأرض ذيك اللحظة كان في سفاهة، سواء كانت عمدا أو جهلا. قال تعالى: إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ثم يتوب. إذن شو مقصود يعملون السوء بجهالة؟ بمعنى أنهم لا يصرون على الذنب، لا يصرون، كيوقعوا في الذنب بسبب سفاهة وقلة تحصيل تؤدي إلى المعصية، لكن لا يصرون على الذنب، بدليل المقابلة ما سيأتي بعد: وليست التوبة الذين يعملون السيئات. بمعنى هذوك ما كيصروش، كيوقعوا في الذنب ويتوبون إلى الله. ثم يتوبون من قريب. قال الإمام: قبل المرض والموت. قبل المرض، المرض المخوف، لأن الله تعالى لا يقبل توبة العبد حينئذ إذا وصل المرض المخوف الذي يخشى عليه فيه الهلاك، أو الموت أي الغرغرة، حتى كتجي الغرغرة عاد بغيته لا تقبل توبته، لأنها توبة قبل بعد أوانها، فات وقته. قال الإمام: وقيل قبل السياق ومعاينة الملائكة، وهي لحظة الغرغرة. السياق ومعاينة الملائكة هذه هي ساعة الاحتضار ووقت الغرغرة، لا تقبل توبة العبد حينئذ. قال الإمام: في هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. هذا هو معنى ثم يتوبون من قريب، بمعنى يحققون التوبة في وقتها، وهذا شرط من شروط التوبة النصوح، أن تكون في وقتها قبل الغرغارة وقبل طلوع الشمس من مغربها. قال الإمام: قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. قال الإمام: في الذين يصرون على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة، وهو معاينة الموت. المقصود الآية الذين يصرون على الذنوب ويستمرون عليها حتى كي يصل واحد الوقت لا تقبل فيه التوبة، وهو شنو هذا الوقت الذي وهو الغرغرة، عاد كي يتوب حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. قال: فإن كانوا كفارا فهم مخلدون في النار بإجماع، وإن كانوا مسلمين فهم في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فقوله أعتدنا لهم عذابا أليما، لأنه قال من بعد حتى إذا حد قال إن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال: ثابت في حق الكفار ومنسوخ في حق العصاة من المسلمين، بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن، إذا أن أولئك إشارة عدد كل ما ذكر الكفار وغيرهم، لكن هو في حق الكفار ما زال مستمرا هذا الحكم، وفي حق المسلمين نسخ بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر، بمعنى إن كان هؤلاء الموتى عصاة الموحدين ليسوا كفارا فهم تحت المشيئة، ماشي قطعا لهم عذابا، أولئك لهم عذاب أليم، ماشي قطعا تحت مشيئة، لا، قد يغفر لبعضهم، نعم قد يغفر لبعضهم، وقد يعذب بعضهم لذلك يخلدون في النار. قال: فعذابهم مقيد بالمشيئة، إذا ماشي قطعا أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، لا، هدف الكفار قطعا، وفي المسلمين تحت مشيئة الله، لا بد من تقييد ذلك العموم، فأولئك أعتدنا لهم بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا حاصل هذه الآيات. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. نرجئها دائما إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. وبحمدك سبحانك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.